السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم على المقطع اللي انتشر جدا بتاع هشام البيلي اللي بيقول فيه يا أبا عبيدة جاهد بالسنن. طبعا المقطع انتشر جدا وناس كتير جدا ردت عليه، مش محتاجين نرد عليه، لكن الجديد ان هو نزل فتوى جديدة او مقطع جديد. حد بيسأله من طلابه بيقول له ايه رأيك في الفيديو اللي انتشر عليك؟ قال له ده فيديو مجتزأ من محاضرة 21 او 22 دقيقة وهو مجتزأ من السياق ولا يدل على ما كنت اقصد. فالنهاردة احنا هنستعرض ال 21 دقيقة، طبعا مش هجيبهم كلهم، هجيب المقاطع المهمة فيهم ونرد عليها واحد واحد عشان نشوف هل احنا فعلا ظلمنا الرجل ولا ده فعلا منهجه وكان يقصد فعلا الطعن في المقاومة. تعالوا مع بعض نشوف المقطع الاولاني اللي هو 11 ثانيه اللي انتشر جدا، وتعالوا بعد كده نشوف المقاطع المهمه في المحاضره الطويله ونرد عليها واحد واحد باختصار شديد جدا. وطبعا انا مسرع صوت في المقاطع اللي ختم الفيديو اختصارا للوقت. رساله لك يا ابا عبيده، رساله لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا ابا عبيده، فانه اعظم من الجهاد بالسيوف. طيب ده المقطع اللي انتشر لهشام البيلي وهو بيقول لابي عبيده جاهد بالسنن. وطبعا في ناس كتير فهمت ان هو قصده جاهد بالسنن، يعني سيب الجهاد وروح صلي السنه، وده طبعا فهم غلط، ما يقصدش اكيد الكلام ده، هو يقصد جاهد بالطريقه السنيه. فهل هو فعلا يقصد ان ما يفعله ابو عبيده هي بدع؟ وتعالوا نشوف مع بعض كده ما هي البدع او المؤاخذات اللي هشام البيلي بياخذها على المقاومه ورد عليها واحد ورا الثاني مع بعض. يا اخواني بارك الله فيكم، الخليلي هذا مفتي الاباضيه مع القضيه الفلسطينيه ويقول يا كذا كذا كذا. يا اخواني الحوثيون الزيديه الغلا يا اخواني مع القضيه الفلسطينيه بضرب صواريخ يا اخواني، يعني ضرب رمادي يعني. يا اخواني حزب الله اللي كفر بكر عمر مع القضيه الفلسطينيه. يا اخواني ايران التي تؤمن بالقران بين يديك بدفع القضيه الفلسطينيه. يا اخواني الممثلون، ممثل مشهور بيقول انا الفيلم القادم انا هبقى اسمي ابو عبيد. طيب يبقى النقطه الاولى اللي هو بياخدها على المقاومه ان هي استعانت ببعض الناس او بعض الناس اتحدوا معاها وبيدعموها، منهم الاباضيه والزيديه والممثلين والمغنيين اللي بيدعموا القضيه الفلسطينيه. فهو مش عاجبه الموضوع ده وبيقول ان دوت شيء مخالف للشريعه وليس من السنن. طب ما تيجوا نرجع للسنن ونشوف هل النبي عليه الصلاه والسلام استعان بالمشركين، مش هنقول بقى اصحاب البدع ولا الممثلين ولا المغنيين اصحاب المعاصي، لا، هل النبي عليه الصلاه والسلام استعان بالمشركين في القتال؟ اما نرجع للسنن هنلاقي النبي عليه الصلاه والسلام اخذ دروعا من صفوان بن اميه واستعان بها في حرب حنين، في غزوه حنين. النبي عليه السلام استعان بعبد الله بن اريقط وكان له خريدا في الهجره. النبي عليه السلام كما يروى في السنن كانت خزاعه عيبه نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم ومشركهم كانوا ينصحون ويدعمون النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه مع الكفار. يبقى النبي عليه السلام استعان بالمشركين وبالكفار في القتال وفي الحرب وفي الهجره وبدروعهم واسلحتهم. فما بالك باللي بيستعين باسلحه ناس مبتدعه او معاصي او يؤيدهم اصحاب الفرق المختلفه؟ هذا بلا شك اقرب من الاستعانه بالكفار والمشركين، يعني هو داخل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس، بقياس الاولى. النقطه الثانيه اللي هشام البيلي زعلان منها هي اتحاد هؤلاء الفرق المختلفه والعصاه والمغنيين والممثلين تحت رايه واحده وهي رايه نصره المسجد الاقصى، وبيقول ان ده شيء هو بيسخر منه وشايف ان هو غلط وانه ما ينفعش هؤلاء يتحدوا جميعا ولا بد من المفارقه العقديه. تعالوا نشوف بيقول ايه. ما شاء الله كلنا اصبحنا الحمد لله مسلمين ضد مع القضيه كلها، ما شاء الله تبارك الله، نسينا الخلافات يا الله، كم كنا نحلم بهذا اليوم الذي نرتقي فوق خلافاتنا، لا شيعي ولا سني ولا مرجئي ولا صوت، الله اكبر، وحدتنا القضيه الفلسطينيه، الله اكبر. طبعا هو هذا التكبير بيسخر فيه من هذا الاتحاد وشايف ان هو شيء مش صحيح. تعالوا نشوف بعد كده بيقول ايه. راحت القضيه السلفيه من اجل القضيه الفلسطينيه التي لن تعود الا بالقضيه السلفيه. طيب هنا الشبهه الثانيه بقى اللي هو بيلقيها وبيقول ان ضاعت القضيه السلفيه من اجل القضيه الفلسطينيه وان ده على حساب العقيده وبالتالي لن ينصروا ولن تصل الى المسجد الاقصى الا عن طريق العقيده الصحيحه. الحقيقه في نقطتين في الرد على هؤلاء. الرد الاول، النبي عليه الصلاه والسلام كما قلنا استعان بالمشركين واستعان بدروع صفوان بن اميه في الحرب وفي القتال وفي الهجره، لكن النبي عليه الصلاه والسلام في نفس ذات الوقت لما جاءه رجل مشرك في احد المرات يستعين به في القتال قال له اني لا استعين بمشرك. طيب كيف جمع العلماء بين هذين؟ يعني الموقف الاول النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الدروع واستعان ببعض الكفار، والموقف الثاني قال لا استعين بمشرك. قال علماء العقيده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما راى ان هذا يتوصل بمعاونته الى الولاء المحرم. يعني ايه؟ يعني ده واحد نيته مش صافيه، مش جاي مثلا بيساعدك لاتفاق المصالح مثلا او لمال معين او لمصلحه معينه، لا، ده واحد عايز ينشر عقيدته الفاسده او يواليك موالاه محرمه على سبيل هذه الاستعانه، يعني هتستعين بيه النهارده وبكره هو هينشر عقيدته الفاسده. يعني هنضرب مثال، لو جت مثلا ايران او الشيعه او الاباضيه او غيرهم وقالوا هنعين المقاومه بشرط ان احنا نؤسس مثلا مدارس شيعيه او نؤسس حسينيات باطله او ننشر عقيده بتاعتنا في مدارس غزة وغيرها، ساعتها نقول له لا، هنا فعلا هذه استعانة محرمة. لكن اتفقت المصالح، أو من باب أن كلنا مسلمين ضد اليهود، أو من باب غيرها من الأمور، فلا حرج في هذه الاستعانة. النقطة الثانية أنه هو بيقول راحت القضية السلفية عشان القضية الفلسطينية. طب هل كل من حرر المسجد الأقصى كانوا سلفيين؟ يعني صلاح الدين هل هو كان سلفي العقيدة؟ أم هو أنه كان أشعريا؟ يعني ليس كل من نصر الإسلام بالجهاد والقتال وإعلاء كلمة الله كان سلفي العقيدة. لا، في بعض الناس اللي كان عندهم بعض الخلل في العقيدة ومع ذلك نصروا الإسلام بالجهاد وبالقتال وبالمال وبالنفس وبالولد، لأنهم كانوا في النهاية مسلمين وليسوا كفارا. سوف ترى دماء تسيل ورقابا تطير وأشلاء تمزق حتى تحكم السلفية القضية الفلسطينية. مش كل الناس اللي نصروا المسجد الأقصى أو نظروا قضية الإسلام أو حرب اليهود أو حرب الحروب الصليبية كانوا على العقيدة صحيحة. بعضهم كان متلبس بعض البدع ومع ذلك نصروا الله سبحانه وتعالى، أنهم كانوا مسلمين يحاربون الكفار. بدأ هنا بقى يلقي شبهة جديدة خالص، ألا وهي أن بعض الناس بتقول أن لابد من التضحية، لابد من الفداء، حتى لو قاتلت أو قتلت، حتى لو مات الأطفال، حتى لو سجننا، حتى لو كذا، فلابد من الجهاد والتضحية. فهو بيقول الكلام ده هو رد على النبي عليه السلام ورد على عيسى ابن مريم ورد على الله في القرآن. ليه؟ لأن النبي عليه السلام رأى المصلحة في صلح الحديبية وحقن دماء المسلمين. سيدنا عيسى كان بيتحصن بالطور لأجل حقن دماء المسلمين. الله سبحانه وتعالى قال علم أن فيكم ضعفا وشرع ألا تقاتل في حالة الضعف. طيب هو هنا الشبهة دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هو ليس هو اهل الافتاء في هذا الامر. الذي يفتي ويعلم اذا كان هو على الضعف او حال القوة وما هي المصلحة في القتال او في عدم القتال هو من هو على ارض المعركة. فانا ما اجيش انا وانا قاعد في بيتنا وما اعرفش حاجة عن قوة المقاومة ومدى قوتها ومدى اسلحتها ومدى عندهم من الاستخبارات وغيرها، وانا اقول ان ده مثلا ده وقت المهادنة او ده وقت الصلح او ده وقت الحرب. هو الذي يفتي نفسه في ذلك، لان هو الذي على ارض المعركة وهو الذي يعلم مواطن القوة ومواطن الضعف، متى يهادن ومتى يصالح ومتى يقاتل، هذه لهم هم. هنا جل واحد قبل ما قال بيرد ان قلت هيموت الاطفال فكذا، ان قلت انا كذا فكذا، ان قلت انا كذا كذا. فقلت ده مش رد على ده، ده رد على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السؤال نفس الكلام تماما هيوجه لمحمد بن عبد الله في مضى ويوجه لعيسى بن مريم فيما ياتي ويوجه لامه الاسلام فيما بينهما. بعد كده اتكلم على الايه التخفيف اللي هو علم ان فيكم ضعفا، ان الله سبحانه وتعالى فرض القتال في البدايه، ان لو واحد قصاد 10 يكون ساعتها القتال مشروع، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خفف هذا الامر ان القتال يكون واحد قصاد 2، ومع ذلك ظل واحد قصاد 10 مشروع في حاله ايه؟ في حاله التنفل، ليس فرضا، ولكن اذا راوا انهم يقدروا يقاتلوا وهم واحد قصاد 10 فجاز لهم ذلك، ولكن عذرهم الله سبحانه وتعالى ان امتنعوا. لكن امتى يجب القتال؟ اذا كان واحد قصاد 10. طب احنا نعرف هل هم واحد قصاد 10؟ هل قوتهم الضعف ولا 10 اضعاف؟ هم فقط من يعلمون ذلك، وبالتالي الفتوى في متى نصالح ومتى نقاتل ترجع لهم هم فقط. طيب نيجي بقى في الحته المهمه جدا وهي النص الدقيقه اللي قبل المقطع المشهور جدا اللي هو بيقول اكتزئت من السياق. تعالوا نشوف هو بيقول ايه على مساله ان يعطي الارض ولا يعطي العقيده، وده قلنا انه كلام فاسد جدا، لان مين اللي قال تعطي الارض مقابل العقيده؟ هل اي فئه من التي دعمت المقاومه اشترطت عليها انها تدخل عقيده باطله في ارضها او تنشر عقيده فاسده او او او من هذه الامور الباطله؟ لا، كلهم بيدعمون لاشتراك مصالح معينه، مصالح سياسيه، مصالح اقليميه، مصالح دينيه، يرون ان هم جميعا مسلمين بغض النظر عن الاهداف والاسباب. في النهايه هو لا يشترط عليك شيء عقدي تتنازل عنه مقابل هذه المسانده. فتعالوا نشوف هو بيقول ايه. اللي عملها ان هو غطى وشه زي ابو عبيده نوع من السخريه او من الاستهزاء، ورجع قال في مقطع تاني لا ده انا بقى حكيه عشان الناس تفهم انا كلام، يعني ليس مبرر ما علينا منه. بعد الجزء ده بقى اتكلم على كلام ابن القيم على ان الجهاد بالسيف قد يحسنه كل احد، لكن الجهاد بالقران او بالسنن لا يحسنه كل احد. طبعا الرد على الموضوع ده من نقطتين. النقطه الاولى ان كلام ابن القيم في الجهاد العام اللي هو جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، والا في جهاد الدفع هو فرض واجب عين على كل مسلم في المكان المحتل، لابد ان هو يجاهد فرض عين، فده لا يقارن ابدا بطلب علم ولا بنشر سنن ولا بغيره. نقطه ثانيه ان الجهاد عموما هو ذروه سنام الاسلام، وافضل ما يفعله المسلم في حياته كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذروه سنام الاسلام هو الجهاد في سبيل الله. ولما تاتي كثير من الطاعات تقارن ببعض العبادات فيقول الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه شيء، فالجهاد هو من اعظم القربات لا يقارن بشيء. رد تاني ان الكلام ده كان على عهد ابن القيم ايام ما كان عموم الناس وكثير منهم يستطيع حمل السيف وكان في جيوش اسلاميه فاتحه وغيره وذلك. اما الان من الذي يستطيع ان يقاوم الكفار ويحاربهم ويخضعهم ويبتكر اسلحه وجهاز استخبارات ويعلم ما عند العدو ويقاتلهم ويخترقهم؟ هذا امر عظيم جدا جدا لا يقارن لطلب علم ولا بنشر سنن ولا بغيره. عشان ترجع لكلام ابن القيم وتقول ان نشر السنن افضل من الجهاد، هذا كلام لا ينزل ابدا على الواقع الحالي تماما. بعد كده بقى يا جماعة شيء مضحك جدا ومبكي جدا قاله هشام البيلي رسالة لأبي عبيدة بيقول له ربي أهل غزة على التوحيد والإيمان، ده احنا المفروض نروح نتربى عندهم على التوحيد والإيمان، ثبتهم اللي زي الجبال. الرجل اللي شايل بنته وهي بتموت وهي روح الروح ويبتسم ويحتسبوها عند الله، الرجل اللي ابنه مات يقول يا زلمة كن مجاهدا وكلنا أهل جهاد كلنا مشروع شهيد. هؤلاء محتاجين ان احنا اللي نربيهم او ننصحهم يتربوا على العقيدة الصحيحة. كلام في غاية الفساد وكلام يدمي القلب. تعال نسمع بيقول ايه. يا أبا عبيدة ربي أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ربها على التوحيد، علم أطفالها من ربك وما دينك وما نبيك، علم نساءها من ربك وما دينك وما نبيك، علمهن الحجاب الشرعي، علمهن كيف يعبدن الله، علمهن كيف يموت على التوحيد وعلى السنة. احنا اللي هنعلم غزة كيف تموت على التوحيد والسنة؟ هذا والله من أفسد الكلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بعد كده بقى تعالوا نشوف، ودول اهم مقطعين من وجهه نظري، هو عايز ايه من المقاومه. رقم واحد بيقول له يسعك ما يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، ان انت صالح المشركين. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين صلحا دائما، ولا كان صلح مؤقت لفائده معينه اوقف فيها القتال ثم عاد الى قتال النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى عندما راى المصلحه في ذلك؟ فبالعكس ده كثير من العلماء يقول الا توجد اصلا مصالحه مطلقه مع المشركين، لابد تكون الى مدتهم كما قال الله سبحانه وتعالى فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، فلابد ان الصلح يكون لمده، ما فيش صلح اصلا مطلق مع المشركين. طيب مين اللي يعرف متى تكون المده ومتى يكون القتال ومتى يكون الصلح ومتى يكون الحرب؟ هم اهل الحرب نفسهم. فنشوف هو بيقول ايه. فان كنت صادقا فبلغ هذه الرساله واعمل بمقتضى هذه الرساله واعمل بمقتضى الاحكام الشرعيه، ان كنت ضعيفا فلك مندوحه في صلح في بر كذا في كذا في كذا، افعل ليسعك يا ابا عبيده ما وسع نبيك ان كنت تابعا له، الم يسع نبيك ان يصالح المشركين في الحديبيه؟ يبقى اذا هو عايز المقاومه تصالح اليهود وما تقتلهمش تماما، ده اللي هو عايزه في النهايه. واخر شيء واسوا شيء ان هو وصف المقاومه بالخيانه لانهم يقاتلون في موضع هو يظن انه ليس موضع قتال، وهذا اجتهاد اهل الجهاد ليس لك ولا لي من القاعدين ان نتكلم عن ذلك. ماذا يقول؟ تعلم يا ابا عبيده، تعلم يا ابا عبيده، ليست المساله عواطف، ليست المساله رشقه فاروقيه، وانما المساله سنن نبويه. لا تخن دينك كما يخونه هؤلاء. يصفهم بالخيانه ويقول لا تخن دينك كما يخونه هؤلاء. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ويكون صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.